إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كثيرا ما ركزنا خطبنا على الرجال دون النساء، ليس نسيانا منا، ولكن باعتبار أن ما يوجه للرجال هو بالتالي موجه للنساء ولا فرق، لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: النساء شقائق الرجال. وحتى لا يكون هناك حيف أو حيدة في هذا الكلام، أردت أن أخص خطبة بالمرأة المسلمة، وإن كان معظم التوجيهات فيها يشترك فيه الرجال والنساء سواء، فأقول: أختي المؤمنة، إن هناك آدابا شرعية أذكر لك طرفا منها لتقومي بها داخل بيتك ولتحيي عليها طوال حياتك، فينبغي أن تعرفيها وتلتزمي بها، فإنها خير ما تتجملين به وتكملين به، بل وتكملين عليه. أولا، ينبغي لك أن تواظبي على ذكر اسم الله تعالى، أن تواظبي على ذكر اسم الله في كل عمل تقومين به، لا تفارقي اسم الله في كل عمل تشرعين فيه. فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكان يقول: أغلق بابك واذكر اسم الله، أطفئ مصباحك واذكر اسم الله، خمر إناءك واذكر اسم الله، أوك سقاءك واذكر اسم الله. فاذكر اسم الله أختي المؤمنة باستمرار، قولي بسم الله عند الأكل والشرب، عند القيام والقعود، عند الوضوء والغسل، عند دخول الحمام والخروج منه، عند اللباس وطهي الطعام، عند الدخول والخروج، عند الركوب والنزول، وهكذا في كل الأعمال حتى النوم والجماع. ثانيا، التزمي أختي المسلمة، التزمي بنظافة ثوبك وجسمك ومسكنك ومضجعك، فإن النظافة من الإيمان. للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. والأقدار والأوصاف تتنافى مع الطهر المؤمنة وطيب أخلاقها. نظفي أختي المسلمة، نظفي أبناءك، نظفي ثيابهم وأبدانهم من الأوساخ والأدران، ونظفي ألسنتهم من الألفاظ الساقطة والكلمات النابية، وحذريهم من سب الدين، حذريهم من سب الدين، فإنك مسؤولة عنهم، وصلاحهم عائد إليك سعادة في الدنيا وكرامة في الآخرة. وفسادهم عائد عليك شقاء في الدنيا وعذابا في الآخرة. ثالثا، أطيلي أختي المسلمة، أطيلي ثوبك حتى يستر قدميك وغطي صدرك وعضديك وفخذيك في بيتك وبين أهلك وذويك من أخ وولد ووالد. أما خارج المنزل فلا يرى منك وجه ولا ذراع ولا قدم، ولا يشم منك ريحة طيبة، ولا يرى عليك ثوب زينة، لما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رابعا، لا تكثري أختي المسلمة، لا تكثري من الخروج من بيتك، فإن الخراجة الولاجة من النساء مذمومة غير محمودة، إذ يؤدي بها ذلك إلى فقد الحياء، والحياء أخو الإيمان، فإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان، وأجمل ما في المرأة المؤمنة هو حياؤها، فإذا فقدت حياءها فقدت كل خير، وأي قيمة لامرأة لا حياء لها، وبالتالي لا خير فيها. لهذا لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لأمر ضروري كزيارة والديها أو صلة رحمها أو صلاة في مسجد أو قضاء بعض أغراضها، لا تجد من يقضيها لها، لقوله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن. فإذا أردت أختي المؤمنة، إذا أردت أن يبقى قلبك مستقرا وقرنا، إذا أردت أن يبقى قلبك مستقرا عامرا بحب زوجك، لا تتلوثي أو لا يتلوث قلب زوجك بحب غيره، فقري في بيتك، بل واستقرار قلب زوجك بحبك واستقرار المجتمع ونظافته من لوثة الزنا يكمن في قرارك في بيتك. وإذا خرجت، إذا دعت الضرورة وخرجت، فاخرجي وأنت مستورة من قمة رأسك إلى أخمص قدميك، ولا تكشفي عن شعرك ولا عن ذراعيك وساقيك، بل ولا عن حلة تلبسينها ولا عن حلية تتحلين بها، فإن ذلك مناف لحجاب المؤمنة، مؤد بها إلى الخروج عن آدابها الإسلامية التي هي مصدر كمالها ومنبع فضائلها وطريق سعادتها. خامسا، لا يجوز لك أختي المسلمة أن تستشرفي للناس، لا يجوز أن تستشرفي للناس بالوقوف عند الباب، فإياك والوقوف عند الباب، وإياك والإشراف على السطوح والشرفات، فإن ذلك مخل بالأدب، مسبب للتعب، موجب للفتن، مورث للإحن والمحن. فالزمي بيتك راضية برضا ربك، قانعة بعطائه، مستسلمة لقضائه، فقد قال سبحانه لنساء نبيه: وهن أقرب المؤمنين وأفضل نساء العالمين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا تخضعن بالقول، لا تلين الكلام. لا ترخمينه، لا تخدعن، فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الزنا، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. سادسا، كوني أختي المؤمنة، كوني غضيضة الصوت، عفيفة اللسان، طيبة النفس، خفيفة الروح، بحبك للخير ومساعدتك عليه وكراهتك للشر ونفرتك منه. إذا مشيت في الشارع لأمر تطلب ذلك فالزمي جانب الطريق، ولا تأكلي ولا تتكلمي ولا تضحكي ولا تمضغي العلب ولا تنظري في الرجال وأنت في طريقك إلى حاجتك أو بيتك، فإن ذلك مخل بكرامتك، مضر بشرفك، ماس بدينك. ولا تغتري بما عليه أكثر النساء اليوم من المشي في الشوارع كاشفات الشعور، باديات الصدور، حاصرات الدبور، يتحدثن ويمضغن ويضحكن ويتقهقهن في الشوارع وأمام الدكاكين. هؤلاء لعنة الله تنزل عليهن، بل إن هؤلاء قد قبلتن الكافرات وتشبهن باليهوديات واتسين بغير المؤمنات الشريفات فأصبحنا مثل سوء والعياذ بالله. خامسا، يجب على المرأة المؤمنة إعانة زوجها على طاعة الله، وهذا مما ينبغي أن تنتبه له الأخوات المسلمات تجاه أزواجهن، وهو أن لا تكون إحداهن عقبة في طريق زوجها فتصده عن القيام بطاعة ربه والمصارعة في الخيرات، بل عليها أن تعينه على ذلك لقول ربنا سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا الأمر ليس موجها للرجال دون النساء، وإنما هو لجميع الأمة رجالا ونساء، والتفريط فيه معصية لا شك فيها. فيا أختي المسلمة، لك في هاجر أم إسماعيل عليهما السلام المثل والقدوة في الطاعة والرضا بأمر الله والتشجيع على طاعة الله. هاجر التي كانت موحدة، قانتة، منيبة، عابدة لله، خرجت مع إبراهيم إلى مكة، مكة واد قاحل، صحراء، جبال سود، لا شجر فيها ولا حدائق ولا بساتين ولا أنهار. فأوحى الله إلى إبراهيم أن اترك هاجر وطفلها الصغير، اتركهما هناك ثم ارجع إلى فلسطين. فلما قفل راجعا قالت له: إلى من سكننا يا إبراهيم؟ لا أحد هنا ولا أنيس، إلى من سكننا يا إبراهيم؟ قال: إلى الله. حقا، من اكتفى بالله كفاه، ومن احتمى بالله حماه، ومن التجأ إلى الله آواه. قالت هاجر: آه، الله أمرك بهذا؟ أي الله أمرك أن تتركني وطفلي ها هنا حيث لا ماء ولا أنيس. قال إبراهيم عليه السلام نعم الله أمرني بهذا. قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. ارتاحت نفسها واطمأن صدرها ما دام أنها متروكة لله. فضربت هاجر بهذا أروع مثل في التوكل على الله. وهل ضيعهم الله؟ هل تركهم الله؟ هل فرط الله فيهما؟ الجواب لا، لا، بل تولاهما سبحانه وأكرمهما أحسن إكرام. وهكذا يكفي الله سبحانه من يتوكل عليه ويستند إليه ويثق فيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذه أمك أخت المسلمة، هذه أمك أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، تلك المرأة الصادقة الناصحة. حين أتاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها يرجف فؤاده راجعا من غار حراء في ساعة هو في أشد الحاجة إلى من يسليه ويهدئ من روعه، حين نزل عليه الروح الأمين بالحق من ربه، أتاها وأخبرها الخبر وقال لها لقد خشيت، لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها مسلية له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أخرجه البخاري ومسلم. وليكن أيضا أمام عينيك لتكوني حذرة دائما امرأة نوح وامرأة لوط اللتان قال الله فيهما ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكم لهاتين الكافرتين من أشباه في هذا الزمان، تحاول الكثيرات من نساء المؤمنين تقليدهن والتشبه بهن، بل ويحاولن مصاحبتهن والاقتراب منهن. فكوني أختي المسلمة على حذر من مرافقة هؤلاء الفاجرات ومصادقة هؤلاء المتبرجات المجرمات، بل كوني قدوة للمؤمنات الصالحات، كوني مفتاحا للخير مغلاقا للشر. شدي عضد زوجك وأعينيه على طاعة ربه، واحذري سبل اللواتي أخلدن إلى الأرض ورضين باللذة الفانية، فصرن عقبة في طريق الخير والعمل الصالح. قال أبو جعفر السائح رضي الله عنه بلغنا عن امرأة متعبدة كانت تصلي الضحى 100 ركعة كل يوم، وكانت تكثر من قراءة القرآن، وكانت تصلي بالليل وتقول لزوجها قم ويحك إلى متى تنام يا غافل، إلى متى أنت في غفلتك. وإذا أراد الخروج في الصباح تقول له أقسمت عليك ألا تكسب معيشتك إلا من حلال، أقسمت عليك ألا تدخل النار من أجلي. ثم تقول له بر أمك سر رحمك لا تقطعهم فيقطع الله بك. ثم هناك امرأة أخرى من السلف الصالح كانت تقول أو كانت تأخذ بيد زوجها إلى طاعة الرحمن ويأخذ هو بيدها كذلك. فانتبهت ليلة من نومها وهو نائم، استيقظت من نومها في السحر فقالت لزوجها قم يا رجل، فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد، بين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. ثامنا، ينبغي لك أختي المؤمنة أن تتحلي بالصبر والشكر، فإن خير النساء هي التي تبلغ منتهى الرضا عن ربها في قضائه وقدره. خير النساء هي التي تحتسب عند البلاء وتكتم ما نزل بها ولا تشكو إلا إلى الله. فكم من زوجة صابرة على أذية زوجها، كم من زوجة تهان وتضرب من قبل زوجها وتؤذى وتذل ولا أحد يعرف أمرها، كم من زوجة تؤذى وتهان في بيت زوجها بأمور لا يعلمها إلا الله، ما اطلع أحد على سرها ولا علم أحد ما بها، صابرة لله محتسبة لوجه الله. يحكي بعض الإخوة أن أختا له أوذيت، وهي من المؤمنات الصالحات، أوذيت وضربت من قبل زوجها حتى كان من أثر الضرب جرح على أنفها وفي جسدها، فجاءت إلى بيت أبيها فقيل لها ما هذا، فادعت شيئا غير الضرب، مشكت بزوجها لأبيها. وكم لهذه المؤمنة ممن هن صابرات لوجه الله يحتسبن الأجر عند الله، فطوبى لهن وحسن مآب. فعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادع الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر وأحتسب ولكني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي: والله كنا نراها في الشوارع تسرع ولا يظهر منها شيء بفضل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وتزوج الأعمش امرأة شابة جميلة، والأعمش هذا كان دميما، فقال لها يوما مداعبا: أنا وأنت في الجنة إن شاء الله. فقالت: كيف علمت هذا؟ قال: أنا شاكر لله أن منحني امرأة في مثل جمالك وشبابك، وأنت صبرت على دمامتي، والصابر والشاكر كلاهما في الجنة إن شاء الله، والشكر هو تصور النعمة وإظهارها والامتلاء من ذكر النعمة أو من ذكر المنعم بها، والحمد والثناء على مسديها وعلى جوده وكرمه بها، وصرف الجوارح في طاعة واهبها. قال سعد بن مسعود الثقفي إنما سمي نوح عليه السلام عبدا شكورا لأنه لم يلبس جديدا ولم يأكل طعاما إلا حمد الله تعالى. ولقد وعد الله سبحانه بتحقيق المزيد من النعم للشاكرين، فقال سبحانه: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالمرأة الشاكرة لله هي التي تتصل بالله دائما وأبدا، هي التي تربي نفسها على الإيمان، هي التي تربي الإيمان في قلبها، هي التي تزرعه بالذكر وأداء الفرائض والإكثار من النوافل والتأمل والتفكر في آيات الله. لكنها إذا أخلت بالصلوات الخمس، إذا أخلت بالفرائض، إذا أخلت بطاعة الله، بالحجاب، بطاعة زوجها، فوالله لو سكنت في قصور الدنيا واستخدمت أفخم السيارات وسكنت أجمل الفيلات وأكلت ألذ المطعومات لكانت هذه الأمور عليها لعنة ومقتا وغضبا من الله. فكوني أختي المسلمة من الشاكرات الحامدات المطيعات الصالحات الملتزمات بكتاب الله وسنة رسول الله لتدخلي من أي أبواب الجنة شئت. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. ثم أما بعد، تاسعا، يجب عليك أختي المؤمنة طاعة زوجك في كل ما ليس فيه معصية لله. يقول ابن تيمية رحمه الله: ليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج، إن حق الزوج أوجب من حق والديها أبيها وأمها. ويكفي في التدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. دل هذا الحديث على أن وجوب طاعة المرأة لزوجها ومعرفة حقه ومنزلته ليست من تقريرات البشر واختياراتهم، وإنما هي من اختيار علام الغيوب الذي لا اعتراض لأحد على حكمه ولا مبدل لشرعه وأمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليتنبه لهذا نساء زماننا، وخاصة هؤلاء المتمردات المترجلات من نساء العصر اللاتي تعالين على أزواجهن فلم تعد عندهن مراعاة لحقهم، بل جعلت الكثيرات منهن نفسها هي القوامة على زوجها، تتصرف فيه كيف تشاء، وتأمر زوجها بما تشاء، وتتحكم فيه كيف تشاء. وهكذا انقلبت الموازين والمعايير. فيا من هداك الله للإسلام، إياك ثم إياك أن تسلكي سبيل أهل الضلال، دعاة السقوط والرذيلة الذين يسمونه بالتقدم والحرية وحقوق المرأة، كما اعتادوا لعنهم الله، كما اعتادوا زخرفة الأسماء في كل شيء من أجل إفساد النساء والعبث بهن وإسقاط كرامتهن وصدهن عن سبيل الله. فاحذري يا أختاه كل الحذر من الانخراط في طريقهم، فإن أمامك يوما يجعل الولدان شيبا، فلا تفرطي في هذه الأمانة، واحذري عقاب الله سبحانه، فلا تقدمي على طاعة زوجك إلا حق الله ورسوله، واتركي هواك لهواه. بذلك تحصل لك النجاة والفوز برضوان الله، لأن احترام الزوج وطاعته والقيام بحقه والحرص على راحته من أعظم أسباب رضا الله والفوز بالجنة. فالزوج أوسط أبواب الجنة، إن حفظته الزوجة دخلت من هذا الباب إلى الجنة، وإن ضيعته ضيعت طريق الجنة. فلا إله إلا الله كم للزوج من حقوق ضاعت، ولا إله إلا الله كم له من واجبات ماتت، ولا إله إلا الله كم للزوج من حرمات انتهكت بسبب القوانين الوضعية الكافرة التي فرضت فرضا، التي فرضت قسرا قهرا على معظم الشعوب الإسلامية، حتى صارت معظم النساء اليوم لا ترى لزوجها عليها فضلا، بل هي تتأمر في البيت ترفع صوتها على زوجها، تفحش عليه، تلقاه بالغضب، تضاربه، تناقشه، تضاده، تعاكسه، تمشكل عليه الخصومات، تجمع عليه مشكلات، وهو الذي يكدح عليها، وهو الذي حمى عرضها، وهو الذي أخذها من بيت أبيها فسترها وعصمها وحماها بإذن الله من الفاحشة والفضيحة، وهو الذي أنجبت بواسطته أبناء، وهو الذي رعاها، وهو الذي قدم عرقه ودموعه ووقته من أجل لقمة العيش لها، وهو الذي يقوم بتوفير كل شيء في البيت ويصول ويجول ليخدم هذه المرأة. ومن حقوق الزوج التي تضيعها المرأة وتستحق عليها غضب الرب سبحانه، بل وتستحق عليها عليه لعنته، امتناع المرأة عن تلبية حاجة زوجها للجماع، وهذا من أشدها خطورة، وبها نختم الخطبة إن شاء الله. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، رواه الإمام مسلم. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. يعني لو بقي الزوج في نفسه على المرأة متألما من ذلك الامتناع في تلك الليلة حافظا له، لا يزال الله ساخطا على تلك المرأة حتى يرضى ذلك الزوج. ومن النساء من أبت على زوجها في ليلة وامتنعت من الاستجابة له، فشاء الله أن يتوفى في تلك الليلة بسبب قلق اعتراه بإعراضها عنه وعدم استجابتها له، فباتت قد سخط الله عليها ولعنتها ملائكة السماء. وقد ورد أن امرأة جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض حاجتها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أذات بعل أنت؟ أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت منه؟ قالت: لا آلوه، أي لا أقصر في خدمته وطاعته إلا ما عجزت عنه. فقال لها: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر في الدنيا والآخرة عيوبنا، واغفر بعفوك ورحمتك ذنوبنا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا وأبناءنا، اللهم أصلح نساءنا واحفظهن من التبرج وسفاح الجاهلية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين. اللهم أطلق سراح المسجونين المظلومين. اللهم أطلق سراح المسجونين المظلومين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.